جميعاً الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباط أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يقول الله تبارك وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الآية. لما وصف الله تعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالوصف الذي تختص به وهو قوله الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، فهذا الوصف خاص بهذه الأمة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد عرفتم قول بعض أهل العلم في قوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، إلى أن قال الذين يتبعون الرسول. قال بعض أهل العلم لما قال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء طمع فيها كل أحد حتى إبليس، فلما قال فسأكتبها للذين يتقون يئس إبليس وبقيت اليهود والنصارى، ولما قال الذين يتبعون الرسول بقي الوصف خاصا بهذه الأمة ويئس اليهود والنصارى لأنهم لم يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. لما ذكر الله الرسول وصفه أيضا بالنبوة تنصيصا فقال النبي، وإن كان لفظ الرسول يستلزم النبوة لكن الله تعالى صرح بوصفه بذلك مدحا له عليه الصلاة والسلام قال النبي، ووصفه بوصف ثالث دال على نبوته صلى الله عليه وسلم وهو الأمي لا يقرأ ولا يكتب وجاء بهذا الكلام العظيم المعجز، فهذا دليل من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، الضمير في يجدونه يجدوا هذا الواو، الضمير هنا لبني إسرائيل من اليهود والنصارى، يجدون النبي صلى الله عليه وسلم محمدا صلى الله عليه وسلم في الكتاب المنزل إليهم، يجده اليهود في التوراة ويجده النصارى في الإنجيل، فقد جاء في هذا الكتاب المنزل على كل طائفة منهم، وجاء أيضا على لسان رسول كل منهم وصف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء نعته تمام النعت وبيان أوصافه غاية البيان، وعرفوه عليه الصلاة والسلام لما بعث، قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، عرفوه صلى الله عليه وسلم بالأوصاف التي ذكرت عندهم في كتابهم المنزل إليهم، في التوراة بالنسبة لليهود وفي الإنجيل بالنسبة للنصارى، ومع ذلك لم يؤمن منهم إلا قليل، تعنتوا وكابروا وعاندوا وأصروا على كفرهم، وما آمن معهم منهم إلا قليل من الصادقين الذين يريدون الله والدار الآخرة. الشيخ رحمه الله الإمام ابن جزي على غير عادته لما ذكر هذا الأمر، وهو أن نعوت محمد صلى الله عليه وسلم موجودة في التوراة والإنجيل، وأن بني إسرائيل إن كانوا صادقين عليهم أن يرجعوا إلى كتابهم ليجدوا أوصاف محمد صلى الله عليه وسلم واضحة صريحة بينة، لما ذكر الله تعالى هذا استطرد الشيخ هنا رحمه الله، فذكر لنا بعض النقول من التوراة والإنجيل وأيضا من أخبار المتقدمين من ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد سبق معنا في الدرس الماضي بعض منها، من ذلك ما ورد في البخاري وغيره من كلام عبد الله بن عمرو بن العاص وقد سبق، ثم أتى الشيخ بنقول من التوراة، ثم أتى الشيخ رحمه الله بنقل من كتاب إشعيا خطابا لمكة، وذكر بعد ذلك أيضا نقولا أخرى من التوراة، ثم بعد ذلك من الإنجيل، ثم ختمنا الدرس الماضي بالقصة التي رواها شهر بن حوشب في إسلام كعب الأحبار رضي الله تعالى عنهما، وهي قصة طويلة، وقد عرفتم منها أن كعب الأحبار كان يهوديا، وأن أباه كان عالما من علماء اليهود، وكان عالما وعارفا بأمور كثيرة لا يعلمها عامة اليهود، وكان يحدث ابنه كعبا بكثير منها، ومن ذلك ما حدثه به مما في تينكم الورقتين اللتين كانتا في تلك الكوة، قد سبقت القصة فيما مضى، فلما توفي والد كعب فتح الكوة واستخرج الورقتين فوجد فيهما نعت محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه مرسل من الله رب العالمين، وأن الواجب على المسلمين اتباعه، فبقي كعب مترددا خشية أن يتلبس عليه الرسول بأولئك الكذابين الدجالين الذين يدعون النبوة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أنه سيظهر كذابون دجالون كل منهم يزعم أنه نبي، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال عليه الصلاة والسلام أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فالقصد أن كعبا كان يخشى أن يتبع كذابا من أولئك الكذابين الذين ادعوا النبوة، ومن هؤلاء مسيلمة المشهور الذي ادعاها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وغيره كثير من ادعوا النبوة. فكعب لم يوقن قبل إسلامه أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول، نعم نقلت إليه أخباره وجاءته آثاره وغلب على ظنه أنه هو الرسول المقصود، لكن مع ذلك بقي في نفسه شيء من التردد، وقد حذره والده قبل وفاته من اتباع الكذابين الدجالين، فلهذا بقي مترددا حتى جاء المسلمون إلى بلده في زمن عمر، ووقع ما وقع مما سبق بيانه في قصة كعب الطويلة. وتوقفنا في الدرس الماضي لأن آخر قصة سبقت هي قصة كعب الأحبار التي يرويها شهر بن حوشب رضي الله تعالى عنه. توقفنا عند قوله: ومن ذلك كتاب فروة بن عمرو الجذامي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان هذا الرجل فروة بن عمرو قصته مشهورة في كتب السيرة، كان من ملوك العرب بالشام، فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم، هذا فروة هو الذي كتب الرسالة، كتب بسم الله الرحمن الرحيم لمحمد رسول الله من فروة بن عمرو: إني مقر بالإسلام مصدق، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأنه الذي بشر به عيسى بن مريم، لأنه كان نصرانيا، فأخذه هرقل لما بلغه إسلامه وسجنه. هرقل أخذ هذا الرجل، أخذ فروة وسجنه لما وصله الخبر أنه قد أسلم، فأخذه هرقل لما بلغه إسلامه وسجنه، فقال: والله لا أفارق دين محمد صلى الله عليه وسلم أبدا، فإنك تعرف أنه النبي. هذا فروة يقول لي هرقل، فهرقل أيضا كان يعلم أنه النبي الذي بشر به عيسى، ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه أحمد، فإنك تعرف أنه النبي الذي بشر به عيسى بن مريم، ولكنك حرصت على ملكك وأحببت بقاءه، فقال قيصر: صدق والإنجيل، أقسم بالإنجيل. هذا أمر كان شائعا عندهم، لكن القصد أنه قال صدق، بمعنى أن ما قاله فروة حق، أقر بأنه صدق، لكن منعه سلطانه وملكه من أن يدخل في الإسلام، خشي أنه إن دخل في الإسلام زال ملكه وانقلب الناس عليه فلم يسلم. وقد وقع هذا لكثير من الملوك والرؤساء زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعيدة، لم يدخلوا في الإسلام خشية أن يزول ملكهم الدنيوي، خشية أن ينقلب الناس عليهم. وقد عرفتم في السيرة كثيرا من هذه القصص عن هرقل وقيصر وكسرى وغيرهم. قال: ويشهد لهذا، من الآثار التي ذكر الشيخ هنا، قال: ويشهد لهذا ما خرجه البخاري ومسلم من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، قصة المشهورة لما كان هرقل يسأل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عن أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن دينه وما يأمر به وما ينهى عنه، عرف من ذلك أنه رسول الله. وقال: من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، وسؤال هرقل عن أحواله وأخلاقه صلى الله عليه وسلم، كان يسأل الصحابة عن أحواله وأخلاقه صلى الله عليه وسلم، فلما أخبر بها علم أنه رسول الله، وقال: إنه يملك موضع قدمي، ولو خلصت إليه لغسلت قدمي. إذن من الأخبار التي عندهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيبلغ دينه وستبلغ رسالته ويبلغ سلطانه إلى مكانه هرقل، ولذلك قال لهم: إنه يملك موضع قدمي، سيملك موضع قدمي في المستقبل. وعرفوا هذا من الأخبار التي تلقوها عن نبيهم أو التي توجد في كتابهم. قال: ولو خلصت إليه لغسلت قدمي، لكنه لم يسلم. نعم، هو قال هذا، ده اعتراف وإقرار منه بصحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يسلم. ومن حديث زيد بن أسلم، وهو عندنا بالإسناد، ذكر هنا قصة طويلة عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال: ومن حديث زيد بن أسلم عن أبيه، وهو عندنا بالإسناد، أي بالإسناد المتصل، لكن لا يلزم من كونه بالإسناد أن يكون صحيحا. القصة هاته أخرجها ابن عساكر في تاريخ دمشق، وقد سبق في الدرس الماضي قلنا إن أهل العلم يتساهلون في السير والقصص التاريخية ونحو ذلك، الأمر فيها خفيف. ومن حديث زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب خرج زمن الجاهلية مع ناس من قريش في التجارة إلى الشام، هذه الجاهلية قبل الإسلام، قال فإني لفي سوق من أسواقها إذا أنا إذا فجائية إذا أنا أي فجأة ببطريق قد قبض على عنقي فذهبت أنازعه فقيل لي لا تفعل فإنه لا نصف لك منه، لأن البطريق لا يعد عالما من علماء النصارى مبجلا معظما عندهم، لا يمكن لأحد أن ينازعه أو يخالفه فضلا عن أن يقاتله، فقال له الناس لا نصف لك منه، بمعنى لا تستطيع أن تخلص منه، لا تستطيع أن تنازعه أو أن تقاتله، فاذهب معه وفعل ما يريد. فأدخلني كنيسة فإذا تراب عظيم ملقا في داخل الكنيسة، تراب عظيم جبل من التراب ملقا فيها، فجاءني بزنبيل ومجرفة، زنبيل وعاء كقفة ونحوها يقال له زنبيل، أتاه بوعاء ومجرفة، مجرفة يحمل بها التراب ويضعه في الزنبيل في الوعاء، فقال لي انقل ما ها هنا، انقل ما ها هنا أي من التراب، جاب لي وعاء يحمل فيه التراب وقال لي انقل هذا التراب بالمجرفة والزنبيل إلى مكان آخر، فقال لي انقل ما ها هنا، فجعلت أنظر كيف أصنع، فلما كان من الهاجرة وافاني، الهاجرة وسط النهار، قال لك ملي وسط النهار رجع عندي، وافاني وعليه ثوب أرى سائر جسده منه، عليه ثوب شفاف رقيق، قال فقال أئنك على ما أرى ما نقلت شيئا، قالها تعجبا، قال لي لا رأيتك ما نقلت شيئا مما أمرتك بنقلي، لأنه لم يفعل شيئا كما ذكر، بقي يرى ما يصنع كيشوف كيفكر أش يدير في هذه القضية، ثم جمع يديه فضرب بهما دماغي، هذا البطريق ضرب عمر بن الخطاب، فقلت، هذا عمر يقول، فقلت واثكل أمك يا عمر أبلغت ما أرى، عمر رضي الله تعالى عنه كان رجلا قويا وكان لا يتجرأ أحد من العرب على مسه، كان ذا قوة وهيبة في نفوس الناس لا يستطيع أحد أن يقرب منه، وهذا البطريق ضربه، فقال وهذا كلام تقوله العرب في مثل هذه المقامات السياقات تقول مثل هذا، قال واثكل أمك يا عمر في مقام التحصر والتحزن ينشئون مثل هذا الكلام من باب الكناية، قال ثم وتبت إلى المجرفة فضربت بها هامته فنشرت دماغه ثم واريته في التراب وخرجت على وجهي، إذن ذاك العمل قد عمله وارى عليه التراب، قال له انقل التراب فنقله إلى فوقه، إذن قال فضربت بها هامته أي رأسه، ضرب رأسه بالمجرفة فنشرت دماغه، يقال نشر دماغه أي قتله، ثم واريته في التراب وخرجت على وجهي لا أدري أين أسير، خرج مسرعا لأنه إن لقيه الناس أهل المكان يقتلونه بلا شك وربما يصلبونه قبل أن يقتلوه، قال فسرت بقية يومي وليلتي من الغد إلى الهاجرة، يوم بقية اليوم والليلة كلها ويمشي حتى الهاجرة من اليوم الموالي، بمعنى يوما كاملا ويوم وليلة وهو يسير حتى الهاجرة دي اليوم الموالي، قال فانتهيت إلى دير فاستضللت بفنائه، الدير هو مقام الرهبان، هل تقول واحد المعبد صغير ولا مقام للعبادة يتخذه الراهب يقال له دير بفتح الدال، فانتهيت أي وصلت إلى دير فاستضللت بفنائه، استظل بظله، فخرج إلي رجل منه، الراهب الذي كان داخل الدير، فخرج إلي رجل فقال لي يا عبد الله ما يقعدك هنا، فقلت أضللت أصحابي، بمعنى قد ضعت كنت برفقة أصحابي وأضعتهم في الطريق، فقال لي: ما أنت على طريق وإنك لتنظر بعيني بعيني خائف. قال هذا الرجل يقول لعمر: ما أنت على طريق، فمشي كنت غادي على طريق كما تدعي وأضللت أصحابك كما تقول، وإنك لتنظر إلي بعيني خائف. أغاثك الخوف، كأنك صنعت أمرا يخاف منه أو من عواقبه. قال: فادخل فأصب من الطعام واسترح. قال: فدخل فأتاني بطعام وشراب وأطعمني، ثم صعد في النظر وصوبه، نظر إليه بتدقيق، فقال: قد علم والله أهل الكتاب أو الكتب أنه ما على الأرض أعلم بالكتاب أو بالكتب مني. هذا الراهب يقول: وإني لأرى صفتك صفة التي تخرجنا من هذا الدير وتغلبنا عليه. فقلت: يا هذا، لقد ذهبت بي في غير مذهب. قال له: أخطأت ما تريد، بمعنى لست ذلكم الرجل المقصود، لأن هذا قرأ في كتبه عن خروج النبي، فهو ظن أن هذا عمر هو النبي الذي يخرج. فقال له: ذهبت بي في غير مذهب، بمعنى أخطأت الطريق، لست المراد. فقال لي: ما اسمك؟ فقلت: عمر بن الخطاب. فقال: أنت والله صاحبنا، فاكتب لي على ديري هذا وما فيه. فقلت: يا هذا، إنك قد صنعت إلي صنيعة فلا تكدرها، أدخلتني، أطعمتني، سقيتني، أرحتني، فلا تكدرها بطلبك هذا. فقال: إنما هو كتاب في رق، فإن كنت صاحبنا فذلك، وإلا لم يضرك شيء، لأن عندهم العلامات غيعرفوا الكتاب في الرق. فكتب له على ديره وما فيه. قال: فكتب، وفي نسخة: فكتبت له. فأتاني بثياب ودراهم فدفعها إلي، ثم أوكف أتانا فقال لي: أتراها؟ أوكفها أي وضع، جهزها وضع عليها البردعة وأتاه بها، والأتان أنثى الحمار كما هو معلوم. إذن أكرمه، أتاه بثياب ودراهم، وأتاه بأتان مجهزة للركوب. فقلت: نعم. قال: سر عليها، فإنك لا تمر بقوم إلا سقوها وعلفوها وأضافوك. العلامة هي تلك الأتان. فإذا بلغت مأمنك فاضرب وجهها مدبرة، فإنهم يفعلون بها كذلك حتى ترجع إلي. ذهب حيث شئت، فإذا وصلت فاضربها لترجع، فإنها سترجع إلي. قال: فركبتها فكان كما قال. فكان كما قالش، بمعنى لا أمر على قوم إلا سقوها وعلفوها وأضافوه. قال: حتى لحقت بأصحابي وهم متوجهون إلى الحجاز، أي راجعون من الشام إلى الحجاز، فضربتها مدبرة وانطلقت معهم. فلما وافى عمر الشام، أي في طريقهم إلى الشام، هذا بعد في خلافته، إذن حين رجوعهم. قال: فلما وافى عمر الشام في زمن خلافته، جاءه ذلك الراهب بالكتاب، ذلك الراهب الذي كتب له في الرق، جاءه بكتاب وهو صاحب دير العرس، فلما رآه عرفه، فقال: قد جاء ما لا مذهب لعمر عنه. ثم أقبل على أصحابه فحدثهم بحديثه، فلما فرغ منه أقبل على الراهب فقال: هل عندكم من نفع للمسلمين؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: إن أضفتم المسلمين ومرتموهم وأرشدتموهم فعلنا ذلك. قال: نعم يا أمير المؤمنين. فوفى له عمر رضي الله عنه ورحمه، بمعنى أن ما أخبر به هذا الراهب الذي كان في الدير كان صحيحا، وهو أمر كان عندهم في كتبهم مما قرأوه في كتبهم. فعمر في خلافته كان قد ملك أرضهم وصارت تحت سلطته، صارت أرض هؤلاء النصارى تحت سلطة عمر رضي الله تعالى عنه في زمنه، وكان هؤلاء النصارى ممن يدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون، من أسلم منهم فله حقوق المسلمين، ومن لم يسلم منهم فإنه تحت سلطة المسلمين، يجب عليه دفع الجزية وأن يبقى تحت يديهم. ثم قال الشيخ رحمه الله: وعن سيف يرفعه إلى سالم بن عبد الله قال: لما دخل عمر الشام تلقاه رجل من يهود دمشق فقال: السلام عليك يا فاروق، أنت صاحب إلياء. إلياء هذا اسم من أسماء بيت المقدس، إلياء. والله لا ترجع حتى يفتح الله إلياء. هذا خبر أيضا يروى في هذا الباب، أورده ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، وأخرجه أيضا الطبري في تاريخه. ما دخل عمر الشام تلقاه رجل يهودي دمشق فقال: السلام عليك يا فاروق، أنت صاحب بيت المقدس، والله لا ترجع حتى يفتح الله إلياء. وفي زمن عمر حصل ذلك، فقد فتحت الشام على يد عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه. ومن ذلك أن عمرو بن العاص قدم المدينة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرسله إلى عمان واليا عليها، أولى عمان بالتخفيف والتشديد. فجاءه يوما يهودي من يهودي عمان فقال له: أنشدك بالله، من أرسلك إلينا؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال اليهودي: والله إنك لتعلم أنه رسول الله، يستفهمه، والله إنك لتعلم أنه رسول الله. قال عمر: نعم. فقال اليهودي: لئن كان حقا ما تقول لقد مات اليوم، في ذلك اليوم. قال: فلما سمع عمر ذلك جمع أصحاب، بمعنى عند اليهود في كتبهم حتى اليوم لغاية توفى فيه النبي عليه الصلاة والسلام. فلما سمع عمر ذلك جمع أصحابه وكتب ذلك اليوم الذي قال له اليهودي أن مات فيه، ثم خرج فأخبر بموت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق، ووجده قد مات في ذلك اليوم صلى الله عليه وسلم وبارك وشرف وكرم. إذن فالقصد من هذه القصة، مما يستفاد منها، رواها ابن سعد في الطبقات، مما يستفاد منها أن اليهود والنصارى، خاصة اليهود، كانوا على علم بين، على معرفة تامة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما كان عندهم أدنى شك ولا أقل شبهة ولا ارتياب في أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه التفاصيل لا يعرفها المسلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعرفها الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، هم يعرفونها، ومع ذلك لم يؤمنوا إلا قليلا منهم. ومن ذلك أن وفد غساد قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيهم أبو بكر الصديق فقال لهم: من أنتم؟ قالوا: رهط من غسان، قدمنا على محمد لنسمع كلامه. هذه من القصص التي تروى في زمن مجيء الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في آخر حياته صلى الله عليه وآله وسلم، في السنوات الأخيرة قبل موته بسنة أو بسنتين، تلكم السنوات الثلاث للسنتين الأخيرتين، أتى فيها كثير من الوفود مسلمين، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يجيء الرجل مع قومه يدخلون في الإسلام جميعا. وحينئذ جاء وفد غسان، فقال أبو بكر الصديق: من أنتم؟ قالوا: رهط من غسان، قدمنا على محمد اسمع كلامه. فقال لهم: انزلوا حيث تنزل الوفود، إذن جاءت وفود كثيرة، ثم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلموه، فقالوا: وهل نقدر على كلامه كما أردنا؟ لأنهم يظنون أنه ما دام رسولا نبيا سيدا قومه سيد المسلمين، فتوهموا أنه كغيره من الملوك، من ملوك فارس والروم ونحو ذلك، لا يستطيع الناس محادثته ولا يكلمه كل أحد. فقال هذا الرجل من وفد غسان: وهل نقدر على كلامه كما أردنا؟ لأنه سيد، له سلطة، له هيبة. فتبسم أبو بكر وقال: إنه لا يطوف بالأسواق ويمشي وحده ولا شرطة معه. رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كما تتوهمون وكما تظنون، يمشي في الأسواق وحده ولا يكون معه أحد، ويرعب من يراه منه، ولو يرغب من يراه منه، نسختان، ولو يرعب من يراه منه. فقالوا لأبي بكر: من أنت أيها الرجل؟ فقال: أنا أبو بكر بن أبي قحافة. فقالوا: أنت تقوم بهذا الأمر بعده؟ وسنت اللي غتكون خليفة للمسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر: الأمر إلى الله. فقال لهم: كيف تخدعون عن الإسلام وقد أخبركم أهل الكتاب بصفته وأنه آخر الأنبياء، ثم لقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا؟ إذن قال لهم عمر بعد استفهامهم قبل، قال: كيف تخدعون عن الإسلام، بمعنى كيف لم تعرفوا الإسلام ولم تدخلوا فيه قبل، وأنتم نصارى وقد عرفتم صفاته في كتابكم، وتكونون من آخر الناس إسلاما وأنه آخر الأنبياء؟ فسألهم هذا السؤال. قال: ثم لقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا بعد أن التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ورأوه عيانا تيقنوا ما قرأوه في كتابهم من أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم حينئذ طابقوا تلك الصفات على ذاته وعلى أخلاقه وأفعاله صلى الله عليه وسلم، فأيقنوا أنه رسول الله فدخلوا في الإسلام. إذن هذه بعض الآثار والأخبار التي تدل على نبوته صلى الله عليه وسلم، نقلها الشيخ رحمه الله هنا على غير عادته كما ذكرنا، استطرد وأطال، وقد ذكر في المقدمة أنه يتحاشى هذا، لكن إذا ذكر هذا في الكتاب مرة أو مرتين فإنه لا يخرج عن الأصل الغالب في الكتاب. إذا القصد من هذا هو ذكر بعض الأخبار، سواء أكانت في هذه الأمة أو قبل هذه الأمة، التي تدل على نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. إذا نرجع للآيات، الله تبارك وتعالى يقول: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. بنو إسرائيل اليهود والنصارى يجدون محمدا صلى الله عليه وسلم مكتوبا عندهم، أي يجدونه هو مكتوبا، أي يجدون صفاته ونعوته مكتوبة عندهم في التوراة والإنجيل. طيب من الصفات دياله؟ قال الله: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. قال الشيخ الإمام هنا: يحتمل أن يكون هذا من وصف النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، فتكون الجملة في موضع الحال من ضمير المفعول في يجدونه. هذا المعنى الأول، تو معنى صحيح، لاحظ المعنى، بمعنى تكون هذه الجملة جملة حالية، والمعنى أن من صفات النبي صلى الله عليه وسلم اللي كاين في التوراة أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فكأنه قال: يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة حال كونه يأمرهم بالمعروف وينهى عن المنكر، بمعنى يجدونه آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر في كتبهم في التوراة وفي الإنجيل. وعلى هذا، على بناء على هذا المعنى، نصل لا نقف، نقول: الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف، والجملة حالية، ويكون هذا من وصف النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل. أو تفسير لما كتب من ذكره صلى الله عليه وسلم، بمعنى تفسير لما كتب. الله تعالى قال: الذي يجدونه مكتوبا، مكتوبا، ثم فسر بعض ما كتب في التوراة والإنجيل بقوله هذا. أو يكون استئناف وصف من الله تعالى غير مذكور في التوراة والإنجيل، بمعنى يكون الكلام مستأنفا. وعلى هذا فنقف، نقول: الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، انتهى. ثم استأنف الله تعالى استئناف وصف وبيان للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الوصف وهذا البيان ما مذكرش في التوراة والإنجيل، الله تعالى هو اللي ذكره في القرآن، قال لنا: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. قال تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال الإمام: مذهب مالك أن الطيبات هي الحلال وأن الخبائث هي الحرام، ومذهب الشافعي أن الطيبات هي المستلذات إلا ما حرمه الشرع منها كالخمر والخنزير، وأن الخبائث هي المستقذرات كالخنافس والعقارب وغيرها. إذن أهل العلم السلف اختلفوا في معنى الطيبات والخبائث، فقال بعضهم الطيبات هي كل ما أباحه الله، أي شيء أحله الله أباحه جوزه أذن فيه فهو من الطيبات، والخبائث هي ما حرمه الله، أي شيء حرمه الله ولو كان في الظاهر طيبا طاهرا فإنه يعد من الخبائث. إذن فضابط الطيب والخبيث هو الحل والحرمة، فالحلال طيب والحرام خبيث. وذهب بعض أهل العلم منهم الشافعي أن الطيبات هي المستلذات، الأمور التي يتلذذ بها، مش كل حلال طيب، المستلذات هي الطيبات، إلا ما حرمه الشارع منها أشياء مستلذة لكن الشارع حرمها، قال كالخمر والخنزير قد يجده الإنسان لذيذا لكن الشارع حرمه، وأن الخبائث هي المستقذرات. إذن فبناء على هذا الأشياء التي حرمها الله من المستلذات لا توصف بالطيبات ولا بالخبائث كالخمر كما سبق، وإنما الخبائث هي المستقذرات، الأشياء التي تعافها النفوس التي يستقذرها الناس، قال كالخنافس والعقارب وغيرها، ولا شك أن المستقذرات محرمة. قال تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم على الخبائث، وهذا العموم الذي جاء في هذه الآية في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحل لهم الطيبات ويحرم على الخبائث، هذان العمومان يستدل بهما أهل العلم كما هو معلوم في الأصول، لأنهم يفتنون بهذه الآية في أصول الفقه كثيرا وكذلك في القواعد الفقهية وفي مقاصد الشريعة، فيستدل العلماء بهذين العمومين على أن الأصل في الطيبات الحل وأن الأصل في الخبائث الحرمة، لأن الله قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فإذا وجدنا شيئا خبيثا ليس فيه نص من كتاب أو سنة يحله أو يحرمه وهو من الخبائث فالأصل فيه الحرمة، لأن الله قال ويحرم عليهم الخبائث، وإذا كان الشيء طيبا وليس فيه نص بخصوص كتاب السنة فالأصل فيه الحل حتى يوجد دليل مانع منه. ومنهم من فصل تفصيلا معروفا وهو أن الطيبات على حسب مرتبتها، إن كان الواجب الشرعي يتوقف عليها فهي واجبة، وإن كان المندوب يتوقف عليها فهي مستحبة، وإن لم يكن كذلك فهي مباحة. وأما الخبائث فقالوا إن كانت مضرة بالبدن فإنها محرمة، وإن لم تكن مضرة فإنها مكروهة. بعضهم فصل هذا التفصيل في الطيبات والخبائث، قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. من الصفات التي اتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم، أو قل إن شئت اتصفت بها شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها الصفات اللي كانت صفات للنبي صلى الله عليه وسلم وهو مشرع فإنها صفات للشريعة، بمعنى هذه الأحكام كاينة في الشريعة، من ذلك ما سبق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحل الطيبات وحرمة الخبائث. من الأحكام اللي كاينة في الشريعة ديالنا وضع الإصر والأغلال، الله جل وعلا وضع عن هذه الأمة وخفف عنها ما كان مكلفا به من سبقها، خفف الله جل وعلا ووضعه أي أزاله عن هذه الأمة، ومن ذلك الإصر والأغلال، وقد سبق معنا هذا في آيات كثيرة كقوله تبارك وتعالى ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. إذن فهذه الشريعة من خصائصها ومما تميزت به عن غيرها أن الشارع الحكيم خفف فيها عن أهلها، فهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة أمة محمد عموما خفف الله تعالى عنهم في كثير من الأحكام التي كانت واجبة على من سبقهم، والله تبارك وتعالى يشرع الأحكام لكل أمة على حسب ما يليق بها ويناسبها سبحانه وتعالى، فينسخ ما يشاء من الأحكام ويبقي ما يشاء من الأحكام، ولكل أمة أو لكل أهل زمن ما يناسبهم ويليق بهم. ولا يلزم من ذلك البداء، أن الله تعالى يبدو له الشيء بعد أن لم يكن فيرفع الحكم الأول ويأتي بحكم جديد، أبدا لا لزوم بين هذا وذلك. بل الله جل وعلا لما شرع الحكم الأول للناس كان عالما بعلمه الأزلي أنه في وقت كذا وكذا سينسخه ويرفعه، ولم يبدو له شيء لم يكن بهدية، تعالى الله عن ذلك. كان عالما جل وعلا أن هذا الحكم سيستمر مدة كذا وكذا وبعد ذلك يزول، فهو حكم مؤقت في علمه وإن جهل ذلك. نحن إذا وضع الحكم يظهر لنا أنه حكم مستمر دائم، لكنه مؤقت عند الله رب العالمين. ولهذا قال بعض أهل الأصول في تعريف النسخ، قال النسخ بيان لأمد الحكم السابق، بعضهم عرفوا بها قال بيان لمدة انتهاء الحكم، من اللي كيجي النص الناسخ يبين لنا انتهاء مدة النص السابق، فإذا ذاك النص السابق الذي أثبت حكما ركانت عنده مدة وما كناش عارفينها، احتج النص الثاني فأظهر لنا انتهاء مدة الحكم السابق، فلم يظهر لله تعالى شيء لم يكن باديا. عالم جل وعلا عند وضع الحكم أنه أحيانا ممكن يكون الحكم وضع ابتلاء للعباد أصلا من باب الابتلاء لا لأجل إيقاع الفعل، ولذلك جوز أهل العلم كما هو مقرر في الأصول، أكثر أهل الأصول جوزوا النسخ، أن الله تعالى ينسخ الفعل قبل التمكن منه، يجوز نسخ الفعل قبل التمكن منه. ما الفائدة من نسخ الشيء قبل التمكن منه؟ الابتلاء والاختبار، واش العباد سيعزمون على الإتيان بالفعل وإيقاعه أم لا، فيثابون أو يؤذرون على حسب عزائمهم، فمن عزم على إيقاع الإتيان به وسلم واستسلم لأمر الله تعالى أجر، ومن لا كان آثما. وهذا هو ما يسمى في الأصول النسخ قبل التمكن من الفعل. إذا القصد أن الله تبارك وتعالى في هذه الشريعة رفع كثيرا عن هذه الأمة كثيرا من الأحكام التي كانت ثابتة عند من سبق من الأمم، ولهذا وصف الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم المشرع ونسب الأمر إليه لأنه مبلغ عن الله رب العالمين، قال ويضع عنهم إثرهم، وشد في كيس بر من قبل النبي صلى الله عليه وسلم اجتهادا منه، هو الذي يضع لا يرفع، لا وإنما هو مبلغ عن الله تبارك وتعالى. فالواضع حقيقة الذي وضع الآثار عن هذه الأمة وضعها بمعنى أزالها هو الله رب العالمين، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، لذلك صح نسبة الفعل إليه باعتبار أنه مبلغ عن الله رب العالمين. إذن كانت هناك أحكام شديدة، لبغينا نقوله كانت هناك أحكام شديدة، أحكام ثقيلة على الأمم السابقة كأمة موسى أو أمة عيسى أو من سبق، كانت هناك أحكام شديدة عسيرة صعبة، والله تعالى رفعها عن هذه الأمة، قال ويضع عنهم إثرهم. الإثر في الأصل في اللغة العربية هو الثقل، وضع فلان إثره أي ثقله أي خفف عنه، ومن رحمة الله بهذه الأمة أنه خفف عليها. قال الشيخ هي مثل لما كلفوا في شرعهم من المشقات كقتل الأنفس في التوبة وقطع موضع النجاسة من الثوب ونحو ذلك من الأحكام، هذه من الأحكام التي كلف بها من سبق. وقد أشار الله تعالى إلى الحكم الأول في سورة البقرة كما سبق، وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل كيف يتوبون، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. فإذا كان من توبة العبد لله رب العالمين يقتل نفسه، وهذا الحكم فيه مشقة ولا لا؟ لكنه كان لائقا بأولئك السابقين مناسبا لهم، حاشا الله أن يظلم أحدا من عباده، يكلف كل أمة بما يناسبها من الأحكام، وله في ذلك حكم وأسرار كثيرة لا يعلمها إلا هو تبارك وتعالى، وأهل العلم يعلمون بعضها قليلا منها. فالمقصود أن جميع هذه التشريعات فيها حكم، علمها من علمها وجهلها من جهلها. من تلكم الأحكام قطع موضع النجاسة من الثوب، كالإنسان إذا مسته نجاسة في ثوبه لا يغسل ثوبه، بل يلزمه أن يقطع ثوبه، لا قص النجاسة ثوبه، يقطع ذاك المكان اللي قص فيه النجاسة. بل إذا مست النجاسة البدن يجب عليه أن يكشط ذلك الموضع الذي مسته النجاسة من بدنه، تحرز شديد من النجاسة، وأحكام شاقة شديدة، لأن الأمة إذا كانت تشدد على نفسها وتتعنت يشدد الله عليها، الجزاء من جنس العمل، كانوا يتعنتون ويشددون على أنفسهم فكلفهم الله بتكاليف شديدة، شدد الله عليهم، وقد عرفتم قصتهم في ذبح البقرة، أمرهم الله بذبح البقرة كما في سورة البقرة، فتعنتوا وصاروا يسألون موسى عليه الصلاة والسلام أسئلة فيها تعمق وتنطع ما كان ينبغي لهم إن كانوا عقلاء أن يسألوا عنها، ما ينبغي للعاقل أن يسأل عنها، فصاروا يسألونه عن لونها وكيفيتها وماهيتها ونحو ذلك من الأسئلة، فلما شددوا شدد الله عليهم، فأمرهم بذبح بقرة لا يجدون مثلها إلا بشق الأنفس. إذا القصد يقول الله تعالى ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، أي الأغلال التي كانت عليهم في شريعتهم، لأن الضمير يرجع لي يهود والنصارى بني إسرائيل، إصرهم التي كانت في شريعتهم، والأغلال التي كانت عليهم في شريعتهم، الأغلال الشدائد. قال الشيخ عبارة عما منعت منه شريعتهم كتحريم الشحوم وتحريم العمل يوم السبت وشبه ذلك، وقد سبق في سورة الأنعام، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما إلى غير ذلك مما سبق، وكذلك تحريم العمل يوم السبت، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه، أن الله تعالى حرم عليهم الصيد يوم السبت، وكانوا إذا كان اليوم يوم سبت تأتيهم حيتانهم شرعا، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، ابتلاهم الله تبارك وتعالى بذلك. إذن فالشاهد أن هذه الأحكام شديدة فيها مشاق، إذن فيدخل في هذا ما أوجب الله عليهم وما حرم عليهم، فكان تشديد موجود في الأفعال وفي التروك، التشديد كان موجودا في الأفعال وفي التروك. قال تعالى ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فالذين آمنوا به منهم من بني إسرائيل من اليهود والنصارى، فالذين آمنوا به وهم قليل من اليهود وكثير من النصارى مقارنة مع اليهود، وإلا فأكثرهم بقوا على ما كانوا عليه تعصبا لما كان عليه الآباء والأجداد. إذا المقصود هذوك اللي منهم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومشي غيب ألسنتهم، آمنوا بقلوبهم وألسنتهم وظهر ذلك على جوارحهم بدليل قوله وعزروه، تعزير النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره ونصرته، هذا الأمر لا يكون إلا باتباع نهجه وسلوك طريقه صلى الله عليه وسلم والاقتداء والتأسي به، وعزروه أي وقروه. قال الشيخ أي منعوه بالنصر، بمعنى إيش معنى منعوه بالنصر؟ أي أنهم منعوا أعداءه من أن يؤذوه ويلحقوا به الضرر والشرور، ونصروه أي وقفوا معه. ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم تكون أيضا بنصرة دينه، لأنه لا تتم نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا إلا بنصرة دينه وإقامة شريعته والعمل بها ظاهرا وباطنا. قال حتى لا يقوى عليه عدو، وعزروه ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه، شوف لاحظ القيد، اتبع النور الذي أنزل معه. ما هو النور الذي أنزل مصاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو القرآن. أكثر مفسرين قالوا القرآن، وقد وصفه الله في آيات بأنه نور. إذا لاحظوا، عزروا ونصروا وآمنوا واتبعوا القرآن، أو قل إن شئت اتبعوا الوحي المنزل إليه، فيشمل ذلك الشرع كله، القرآن والمبين للقرآن أو المشرع مع القرآن وهي السنة. ولهذا قال الشيخ هو القرآن أو الشرع كله. ولا شك أن المتبع للقرآن حقيقة متبع للشرع كله، لا يكون الإنسان متبعا للقرآن إلا إذا اتبع الشرع، لأن القرآن يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فكيف تكون متبعا للقرآن إذا لم تتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ والقرآن يقول لك وما آتاكم الرسول فخذوه، ويقول لك وإن تطيعوه تهتدوا. قال الشيخ ومعنى معه أي مع بعثته ورسالته. علاش أول هد معه أي مع بعثته ورسوله ورسالته؟ لأن الوحي لم يكن مصاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم في صغره، قبل أن يوحى، قبل أن يبعث، قبل أن يبلغ من العمر 40 ويصير نبيا رسولا، قبل ذلك ما كان معه شرع، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ولهذا الشيخ أول قال لك واتبعوا النور الذي أنزل معه، أي أنزل مع بعثته، لأنه صلى الله عليه وسلم ما بعث إلا بالوحي، كيف صار مبعوثا نبيا رسولا؟ بالوحي الذي نزل إليه صلى الله عليه وسلم. قال واتبعوا النور الذي أنزل معه، ما جزاء هؤلاء؟ قال أولئك هم المفلحون. إذن فالذين آمنوا، هذا الذين مبتدأ، وجملة أولئك هم المفلحون هي الخبر، فلا يصح الوقف أثناء الآية واستئناف ما بعده. نقرأ، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، ما لهذا الناس للتصوف الصفات؟ أولئك مبتدأ ثاني، هم المفلحون خبر، الجملة خبر المبتدأ الأول، وآمنوا وعزروا ونصروا كلهم معطوف على الفعل الأول أو جملة الصلة. فالذين ما جزاؤهم؟ أولئك هم المفلحون للتصوف هذه الصفات، آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون في الدنيا والآخرة. يفلحون يتصفون بالفلاح والفوز والسعادة في دنياهم وأخراهم، بدليل قول ربنا تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فمن حقق هذه الأمور المذكورة في الآية سعيد وفاز وأفلح في دنياه بحيث يعيش الحياة الطيبة، وفي أخراه يجزى الجزاء الأوفى ويكون من أهل الجنان بإذن الله تبارك وتعالى. ثم قال ربنا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. قل يا محمد، يا محمد قل للناس. لماذا؟ علاش جاهد الكلام هذا؟ لأن العادة أن النبي والرسول يرسل إلى قومه خاصة، هذه هي العادة، عادة من سلف أن كل نبي يرسل إلى قومه خاصة. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس عامة، إلى الناس كلهم أجمعين كافة، فلهذا قال له الله تعالى قل للناس بيلهم أني رسول الله إليهم جميعا، أما لست مرسلا إلى العربي فقط، إلى أهل الحجاز فقط دون اليهود والنصارى، أو مرسل للمشركين أهل الجزيرة العربية دون اليهود لكي اتبعوا موسى ودون النصارى الذين يتبعون عيسى، حتى لا يتوهموا أن رسالتك مقصورة قاصرة على العربي المشركين. قال لي قل لهم إني رسول الله إليكم جميعا حتى اليهود النصارى وغيرهم. وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى لما قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. فرسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة. وما أرسلناك إلا كافة للناس. شوف حصر الرسالة في كونها عامة، إلا كافة، كافة من الألفاظ، من الألفاظ التي تدل على الشمول، الألفاظ دالة على الشمول مثل لفظ جميع. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وفي هذه الآية يقول: قل يا محمد لهم، أخبرهم، قل اليهود النصارى وغيرهم، إني رسول الله إليكم جميعا. يا أيها العرب، لقال يا أيها الناس، يشمل كل مخلوق. ولهذا نقول كل من وجد منذ بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإنس والجن، كل من وجد منذ بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم أول يوم بعث إلى أن تقوم الساعة، فهو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إلا من لم تبلغه الدعوة وبقي على دين موسى أو دين عيسى، ولم تبلغه دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. وإلا فكل من وجد منذ بعثته وسمع بنبوته صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة فهو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من هذه الأمة، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أقصد من أمة الدعوة، وداخل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هؤلاء الداخلين في أمة محمد صلى الله عليه وسلم منهم من آمن ومنهم من بقي على كفره، فمن آمن دخل في أمة الإجابة، ومن لم يؤمن بقي في أمة الدعوة، المقصود أنه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كما أن أمة عيسى فيها المؤمنون والكافرون، أمة لأن مراد أمة من بعث إليهم عيسى، وأمة موسى من بعث إليهم موسى، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. فكل من وجد كما قلنا فهو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن أمة محمد قسمان: أمة الدعوة وأمة الإجابة كما لا يخفى. إذن الله تعالى يقول باسم: قل يا أيها الناس، قل لهم يا أيها الناس كلكم، إني رسول الله إليكم جميعا. آية نص في معناها، آية صريحة ونص في، لا تحتمل إلا معنى واحدا واضحا. إني رسول الله إليكم الناس، رسول الله إليكم جميعا. كذا ذلك بهذا اللفظ دل على الشمول، جميعا من ألفاظ الشمول، جميعا. ولو قال إني رسول الله إليكم لكفى، لكن أكد المعنى بقوله جميعا. قال الشيخ هنا تفسيره، قال لك تفسير هذا المقطع، قوله صلى الله عليه وسلم: وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة. والحديث في الصحيحين معروف مشهور، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأمور الخمس التي اختصت بها أو تميزت بها هذه الأمة، أو الأمور الخمس التي أعطاها الله للنبي صلى الله عليه وسلم دون من سبقه من الأمم كما في الصحيحين، قال ذكر منها، قال: وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. طيب جميعا ما إعرابه؟ حال من الضمير في إليكم، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم، رسول الله إليكم، رسول إليكم، إذا إليكم جزء متعلق برسول، رسول إليكم، إذا جعلنا رسول بمعنى المشتق، رسول أي مرسل، مرسل إليكم، وإلا فهو متعلق بالنعت، رسول الله كائن إليكم، إليكم جميعا، جميعا حال من الضمير في إليكم، إليكم حال كونكم جميعا، أي دون استثناء. الذي له ملك السماوات والأرض، شنو إعراب هذا الذي؟ قال الشيخ: نعت لله، هذا الإعراب الأول، أو منصوب عن مدح أو مرفوع عن أنه خبر ابتداء مضمر. إذن عندنا ثلاثة الأوجه في إعرابه: الذي، الوجه الأول أنه نعت لله، وعلى هذا نصل، ما نقفوش، نقول إني رسول الله إليكم جميعا، الذي له، الذي نعت لله، رسول الله الذي له ملك السماوات، رسول الله من نعته وصفته، الله الذي له ملك السماوات. إذا الذي اسم موصول بجر السكون في محل جر، نعت لقوله الله، رسول الله الذي له ملك السماوات، وعلى هذا نصل. إعراب تلي أنه منصوب على المدح، منصوب بفعل محذوف وجوبا، والتقدير الذي أمدح الذي له ملك السماوات، وعلى هذا الوجه يجوز الوقف، يصح: يا أيها الناس إني رسول، قل يا أيها الناس إني رسول الله يكم جميعا، أمدح الذي له ملك السماوات والأرض. فقطع النعت عن النعتية وصار منصوبا بفعل محذوف، الذي له له مسمى. الوجه الثاني أن يكون خبر لمبتدأ محذوف هو الذي له ملك السماوات. إذا الذي في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف. إذا لاحظت الذي هذا له ثلاث محال، إما يكون في محل جر أو في محل نصب أو في محل رفع. حال هذه الرحيمة في بسم الله الرحمن الرحيم يصح يكون بالجر نعت لما سبق في محل جر، ويصح يكون في محل نصب مفعول بفعل محذوف، أو في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف، لأن النعت كما هو معلوم إذا لم يكن للكشف والإيضاح، إذا كان المنعوت معلوما بغير النعت فيجوز في النعت أن يقطع عن النعتية، وارفع أو انصب قطعت مضمرا مبتدأ أو ناصبا لن يظهر. قال الله تعالى الذي له، إذن فمن وقف له وجه، من قال جميع الذي له ملك له وجه يكون استئنافا بيانيا. الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو، سبق معنا مرات، يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. إذا الله تعالى يقول لنا فآمنوا بالله ورسوله، عاود الصفة مرة أخرى بنفس ما سبق، النبي الأمي لم يكتفي بالرسالة الصاع النبوة، قد سبق الأمي قد سبق معنا، الذي يؤمن بالله وكلماته. هذا وصف آخر للنبي صلى الله عليه وسلم، من صفاته أنه يؤمن بالله ويؤمن بكلمات الله. ما المراد بالكلمات؟ قال الشيخ هي الكتب التي أنزلها الله عليه وعلى غيره من الأنبياء. فمن صفات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه يؤمن بجميع الكتب المنزلة من الله، سواء منها الكتاب الذي نزل إليه أو الكتب المنزلة إلى غيره ممن سبق من الأنبياء والرسل، وهذا ركن من أركان الإيمان كما هو معلوم. قال الذي يؤمن بالله وكلماته، قال واتبعوه لعلكم تهتدون، كما قال في آية أخرى وإن تطيعوه تهتدوا. إذن من أراد الاهتداء وسلوك الطريق الصحيح، أن يسلك الطريق الصحيح الذي يوصل إلى مرضاة الله تبارك وتعالى، فعليه باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. من أراد أن ينال محبة الله جل وعلا فعليه باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فالخير كله في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشر كله في مخالفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ربنا واتبعوه لعلكم تهتدون، لعل كما هو معلوم هنا للتحقيق إن تحقق شرطها، بمعنى إذا اتبعتموه اهتديتم قطعا، لعلكم تهتدون أي ترشدون إلى الطريق المستقيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم متصف بهداية الدلالة والإرشاد، كما قال ربنا فيه يصفه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فإذا اتبع العبد محمدا صلى الله عليه وسلم سلك الطريق الصحيح. إذا أردت سلوك الطريق الصحيح وأن تعمل العمل الذي يقرب إلى الله فاتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا وفي هذا السياق يدخل معنا ما أشرنا إليه في الآية السابقة الذكر. شوفوا ربنا تبارك وتعالى قال في الآية التي ذكرناها قبل قليل، قال ربنا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه الآية. كثير من الناس قد يسأل ما هو العمل الصالح، ما هو الضابط الذي أميز به العمل الصالح من غيره، واش العمل الصالح يعرف صالحا بالعقل بمجرد العقل دون الشرع، أو أن العمل الصالح الذي يحبه الله ويرضى عن صاحبه أمر يعرف بالشرع. الجواب بلا شك ولا ريب أنه أمر يعرف بالشرع، لأن هذا الباب باب العبادات، والعبادات توقيفية لا تدرك بالرأي ومجرد العقل، بل لا بد فيها من الشرع. إذن كيف تميز العمل الصالح من غيره؟ الجواب باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. بل أقول لك جازما ومقسما على ذلك بالإيمان المغلظة أنك إذا تقربت إلى ربك بعمل كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بفعل كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يتقرب به إلى ربه مما لم ينسخ وليس من خصوصياته. إذا تقربت إلى ربك بعمل تقرب به محمد صلى الله عليه وسلم إلى ربه، فاعلم يقينا والله وبالله وتالله أن عملك هذا عمل صالح، نقطع أنه عمل صالح. ما الدليل على أنه عمل صالح؟ يرضى الله عن صاحبه ويحبه الله تعالى. الدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوتنا وقدوتنا، فعله متعبدا لربه به، فهذا دليل على أنه عمل صالح. لا حاشا أن يتعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه بعمل فاسد غير صالح، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتقرب إلى الله إلا بما أمره الله به، إلا بما أوحى الله به إليه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن فهذا ضابط، هذا ميزان تميز به العمل الصالح من غيره. العمل الصالح هو الموافق للسنة، وغيره عمل فاسد. كل عمل موافق للسنة فهو عمل صالح، وكل عمل مخالف للسنة فهو عمل غير صالح. إما عمل فاسد لأقل الأحوال تنزلا وجدلا في باب النقاش، أقل الأحوال يقال فيه تردد، فيه ريبة، فيه شك، فعليك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال واتبعوه لعلكم تهتدون. فمن أراد الاهتداء إلى الطريق الصحيح فعليه باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لا تتقرب إلى ربك إلا بما جاء عن نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. قال ربنا ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. اكتفي بهذا القدر ونرجو هذا إلى التصريحات، والله تعالى على العلم كل أحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.